أما مبلغ 6000 جنيه فلم يبلغ نصاب الذهب، ولم يبلغ كذلك فيما يبدو، لم يبلغ نصاب الذهب. أما نصاب الفضة فهو أيضا ما يقارب 600 جرام، فالمبلغ 6000 جنيه أو 7000 جنيه لا يبلغ نصاب الذهب يقينا. فإذا قست على نصاب الذهب فلا زكاة فيه، ولكن إذا قست على نصاب الفضة ما أدري صار الجرام الآن بكم، أما نصاب الفضة فتقريبا 600 جرام أو على الأضبط 597 جرام من الفضة. فإذا قست على نصاب الفضة أحوط لك في دينك، وعلى كل ستخرج عن كل 1025 من الجنيهات. فعلى كل حال وإن لم يكن واجبا وفرضا عليك فإخراجها أفضل لك في دينك وعند الله، والله أعلم.